قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين. باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. هذا فيه فوائد. أولا أنه لا تجوز النخامة في القبلة لأن هذا سوء أدب مع الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة. فهل أحد يرضى أن يقوم شخص فيبصق بين يديه؟ أبدا. فكيف بالرب عز وجل؟ ثانيا فيه تغيير المنكر باليد، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة بيده. ثالثا إثبات أن الله تعالى قبل وجه المصلي لقوله إن ربه بينه وبين القبلة، وهذا قد يشكل كثيرا لأن ظاهره أن الله في المكان، ومعلوم أن هذا مستحيل عقلا وشرعا أن يكون في المكان، بل نقول هو قبل وجه المصلي وهو في السماء، وهذا ممكن في المخلوق فإمكانه في الخالق من باب أولى. كيف هو ممكن في المخلوق؟ أليس الإنسان لو صلى لو اتجه إلى الشمس عند طلوعها أو غروبها تكون الشمس إيش؟ قبل وجهه وهي في السماء. الله عز وجل من باب أولى. فصار الآن نقول الجواب عن هذا الإشكال إيش؟ موت. يلا سافرت. لا حول ولا قوة إلا بالله. آدم نعم، وليس هذا بممكن لأن هذا جزء مخلوق في الخالق من باب أول. الوجه الثاني أن نقول إن الله تعالى لا يقاس بخلقه، فهب أن المخلوق لا يمكن أن يكون عالم وهو بين يدي الإنسان، فالخالق لا يمكن أن يقاس بالمخلوق. الوجه الثالث أن هذا من المتشابه، وعندنا نصوص محكمة تفيد علو الله عز وجل بذاته وأنه وسع كرسي السماوات والأرض، فرب وسع كرسي السماوات والأرض لا يمكن أن تحيط به الأرض، وبهذا يبطل قول من قال إن الله معنا بذاته في كل مكان. نعم والله أعلم. لا أبدا مضبوطة. كم المغرب عليه؟ المغرب على شو اسمه؟ 34 دقيقة. 34 أربعة ونص؟ لا 34 على نص وثلاث دقائق عندك.